الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى مع حضراتكم هذه السلسلة التي سرنا مع حضراتكم فيها والتي هي بعنوان الحقوق الإسلامية، وما زلنا أيضا في حديثنا حول حق الرعية على الراعي في دولة الإسلام. وكنا قد تحدثنا عن الحق الأول من حقوق الرعية على الراعي، ألا وهو تفقد الراعي لأحوال رعيته، وتحدثنا عن الحق الثاني ألا وهو رحمة الراعي لرعيته والرفق بهم، والحق الثالث ألا وهو العفو والصفح عن الرعية. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتحدث عن الحق الرابع ألا وهو العدل بين الرعية. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعن أبي يعلى معقل ابن يسار رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وأكرر ما نكرره في كل درس، ليس دوما حينما نتحدث عن هذا الأمر أن يذهب عقلك وذهنك وتفكيرك إلى الراعي الأكبر أي الحاكم في مسألة خيانته للرعية المحكومين، وتنسى نفسك يا مسكين من أنك راع أيضا في بيتك مسؤول عن رعية، كما قال خير البرية صلى الله عليه وسلم، حيث قال في الحديث الذي أسلفناه منذ قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر أصنافا، ثم في ختام الحديث قال: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا تصب تفكيرك كله ولا توجه نظرك بكامله إلى الحاكم حاكم الدولة وتنسى نفسك. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية، يعني يفوض الله تبارك وتعالى إلى ذلك الشخص رعاية أفراد آخرين. وفي رواية: فلم يحطها، يعني هذه الرعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. فواجب الراعي تجاه الرعية ومن حق الرعية على الراعي أن يتوجه دوما وأبدا الراعي بالنصيحة للرعية. وفي رواية عند الإمام مسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. يعني يدخلهم الجنة وهو عياذا بالله يحرم من دخول الجنة، وذلك لأنه لم يجهد لهم ولم ينصح لهم، يعني لم يبذل لهم الجهد في مسألة بذل النصح، ولم يبذل الجهد في مسألة إيصال النفع والخير للرعية. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا، يعني في بيت السيدة عائشة: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا. ده النبي بيعمل إيه؟ بيدعو، ودعوة النبي مستجابة. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم. قعد بقى في المكتب، قعد في القصر، وبقى في سكرتارية، والسكرتير له سكرتير، يعني السكرتير نفسه له سكرتير عشان خاطر تيجي توصل للأمير أو المحافظ أو الوزير. قال صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم، ما بقاش يسمع لهم، ما بقاش يشيل همهم، ما بقاش يشوف احتياجاتهم. من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، زي ما أنت منعت نفسك عن أنك تكون في مقابل احتياج الناس، وفي مسألة أنك توفر للناس طلباتهم بما أنك قد وليت أمورهم، فكذلك الجزاء من جنس العمل تأتي يوم القيامة حينما تكون أفقر ما تكون في رحمة الله تبارك وتعالى وفي احتياجك لرحمة الله يحجبك عنه. فجعل معاوية رضي الله عنه وأرضاه رجلا، يعني سيدنا معاوية وظف راجل وظيفته بس يعمل ايه؟ يسمع الناس عايزة ايه من الأمير ويجي يوصل لأمير المؤمنين الخبر، وهو يحل لهم ايه أمورهم. بقى وظيفته مش عين سكرتير وظيفته يحجز الناس عن انهم يوصلوا للايه للحاكم، لا، ده عين واحد وظيفته ان ينقل احتياجات الناس للحاكم. فعن عائذ ابن عمرو انه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: اي بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء، الرعاء جمع راعي، إن شر الرعاء الحطمة. الحطمة حطم الشيء، يعني عمل إيه؟ كسره، أهلكه، دمره، وهو من العنف. إن شر الرعاء الحطمة، فالحطمة هو العنيف برعاية الإبل. واحد بيرعى غنم، أنا عايزك تتخيل واحد بيرعى أغنام مسك العصا اللي في ايديه ديت اللي هو بيرعى بيها الاغنام، وكل ما غنمه تيجي شمال ولا يمين يعمل فيها ايه؟ يوم يخبطها خبطه. على بعد ساعه من رعايه الغنم هيلاقي معاه كم غنمه بيرعاها؟ ولا واحد. ان شر الرعاء الحطمه. عشان كده كان الحديث في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم. الكلام ده قلنا في السيرة. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، يعني حتى مش الغنم بتاعته ده، كان شغال عليها بالأجرة كمان. طب ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه يعلق على هذا الحديث وغيره من علماء الحديث، يعلقون أن مسألة رعاية الأغنام ليه كل الأنبياء دايما كانت بترعى غنم. قال بعض الأمور والحكم في هذه المسألة، منها إن لما يرعى الغنم، الغنم الأصل فيها إن هي لا تقاد بالشدة، يعني ما يجي يمسك الغنم يضربها مرة بالعصاية، مرة برجليه بالشلوت، مرة ما عرفش يشيل غنم عشان مشيت من القطيع يوم شايلها خابطها في حيطة، هيبص يلاقي إيه؟ ما فيش عنده غنم، يبقى مش هيلاقي عنده إيه؟ غنم يرعاها. يبقى وظيفته اللي كان هو متوجه ليه عشان يكسب منها القوت، عشان يأكل ويشرب منها ويعيش منها، اللي هي أنه يرعى الغنم، هيبص يلاقي نفسه إيه؟ خلاص ضاعت منه الشغلانة اللي كان بيشتغل. يبقى لابد من أنه هو يتعامل مع الغنم بإيه؟ برفق، بحلم، بأناه، بصبر، وهكذا برحمة. عشان كده لابد أن الأنبياء كانوا يرعوا الغنم. ليه؟ لأنهم بعد كده هيقودوا الناس ويسوسوهم، مش بالعنف، بالرحمة. تخيل واحد جاي يقول لك أنا نبي، واللي مش هيتبعني هخبطه في دماغه وافتح له دماغه، الناس هتتبع. إذا كان هو رحيم وبتعامل مع الناس برحمة والناس برضو مش كلها تبعته، فما بالك بقى لما بيتعامل معهم بشدة؟ فاهمني؟ دي مسألة. مسألة تانية، الغنم فيها طبيعة غير سائر الحيوانات التانية. يعني الجمال بتاخد انت جمل كده منهم، اللي هو الكبير، كبير الجمال، كبير الإبل، بيبقى قائد، بتاخده كده انت بتمشي بيه في مقدمة القطيع، كل القطيع بيمشي وراه. حتى الطيور، الطيور وهي بتطير في السماء، انت عارف انت في الجيش، في سلاح الطيران، لو تبصوا كده على استعراض الطيران، او دايما اي طيارات وهي متوجهه في حرب او طايره مع بعض مجموعه، بتطير شكلها عامل ازاي؟ مثلث، في قدام في راس المثلث ايه؟ القائد. طب ليه بتطير شكل المثلث؟ عارفين ليه؟ دي تعلموها من الطيور، خلي بالك. ليه؟ لان ده الشكل الوحيد اللي بيها كل طياره، كل قائد طياره يعني، يستطيع ان هو يشوف امامه ويمينه وشماله وخلفه. انما لو مشي في صف مش هيشوفوا حاجه. فاهم قصدي ايه؟ يعني الاول بس هو اللي هيشوف، هينظر، وهكذا. فالمقصود كل شيء لابد انه له ايه؟ قائد. الابقار، يعني اعزكم الله، الجاموس، غيرها غيرها من الحيوانات، إلا الغنم ما ينفعش لها قائد، ما ينفعش. عمرك شفت حد بيرعى غنم واخد غنم كده قائد ليهم؟ فالغنم لما يجي راعي الغنم يرعى الغنم، تفاجأ تلاقي الغنم بيحصل إيه؟ واحدة ماشية شمال، واحدة ماشية يمين، واحدة بتطلع على صخرة، تانية بترجع لورا، شوية مجموعة مع بعض، هو ده الغنم. فيضطر يعمل إيه؟ يبقى عايز يجيب دي شمال، اللي جات في الشمال يجيبها ويدخلها جوه القطيع. كل واحده انحرفت عايز يجمعهم، فهو شغلته انه عمال يجمعهم، بس بايه؟ بلين وبرحمه وبعطف. كذلك الامه، لما يجي نبي يقود امه هيلاقي شويه منهم يمشوا مع الشيطان، شويه يمشوا مع الهوى، شويه يمشوا مع العادات والتقاليد، فيعمل ايه؟ يروح يجيبهم ويجمعهم، وهكذا. فالمقصود عن عائذ بن عمرو انه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: اي بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان شر الرعاء الحطمه، والحطمه هو الرجل العنيف برعايه الابل في السوق، والايراد يعني ما يجي يشربها، يجي يوديها، يجي يجيبها، والاصدار، ويلقي بعضها ويعسفها، يخبطها، يضربها. ضربه مثلا لهذه الأبقار أو هذه الأغنام أو هذه الإبل، كذلك شر الرعاء الحطمة، يعني اللي بيرعى أمور مسلمين، يرعى أمور رعية، حتى لو ما كانش إن شاء الله حتى يكون حاكم كافر، لو كان بيعامل شعبه بغلظة زي الراعي اللي هو بيعامل الإبل بغلظة، فهذا مثال لوالي السوء القاصي الذي يظلم رعيته. إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. شفت النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ دي وصية، فإياك أن تكون منهم. وأكبر مثال ودليل واضح ليك وعملي على الموضوع ده معمر القذافي في ليبيا دلوقتي. إن شر الرعاء الحطمة، عشان خاطر ما يسيبش الحكم والكرسي يعمل إيه؟ حطم بلده وحطم شعبه، صح؟ بشار الأسد وغيره وغيره، هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه: إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. قال أبو الفتح البستي: ورافق الرفق في كل الأمور، فلم يندم رفيق ولم يزممه إنسان. ما دمت تتعامل برفق ما فيش حد يعيبك أبدا، ولا يغرنك حظ جره خرق. يعني واحد مثلا كان ظالم فجاله يعني وفق في ظلمه دوت مثلا، أو بمعنى إيه وفق في حكمه بسبب ظلمه، ده مؤقتا مش أبدا. يعني كل البلاد العربية والأوروبية كانت دايما بتشهد لقيادة مبارك ومن وسلطته في شؤون مصر، وخاصة في ناحية الشرطة، وكيف أنه يضبط البلاد وانتم عارفين. فقال: ولا يغرنك حظ جره خرق. واحد مجنون، واحد أهبل، واحد قاد البلاد بظلم وتمكن وفعلا قدر ان هو يستتب له الامر فتره من الزمن. ولا يغرنك حظ جره خرق، فالخرق هدم ورفق المرء بنيانه. لما يكون الانسان اخرق، انسان مش فاهم، انسان مش عاقل، وفعلا البلاد فعلا بقت اصبحت تحت سيطرته فتره من الزمن، لكن هذا في الحقيقه هدم ورفق. الرفق بقى اللين الرحمة، ورفق المرء بنيان. وده اللي وصل ليه الأمر في النهاية. إذا كان الأمر استتب ليه 30 سنة، لكن في النهاية إيه؟ انهدم. أديك مثال: هم كانوا بيخوفوا الشعب دايما، ملتحي ومنتقبة، ده إرهابي متزمت متشدد رجعي منخرط أصولي وصولي، هو دول اللي هيدمروا البلد، هم دول الإرهابيين، هم دول المتطرفين، وخلوا الشعب كله يخاف من مين؟ من الملتحين والسنيين، صح؟ وعملوا فيهم إيه؟ رموهم في السجون والمعتقلات. وهم إيه اللي حصل؟ اتضح مين اللي كان بيخرب البلاد؟ اتضح ان نظام الحكم الفاسد السابق هو اللي كان بيخرب البلاد، هو اللي بيسرق البلاد، هو الارهابي اللي كان بيرهب الناس انها تتبع دين ربنا. اي واحد كان يجي يلتحي ابوه يقول له ايه؟ يا ابني يا ابني انا خايف عليك يا ابني، لو امن الدوله ياخدك ولا يحصل فيك حاجه يا ابني انا خايف عليك. ويجي جارك بقى ويخبط عليك الباب: بص احنا جيران بقالنا كذا سنه واكلين عيش مع بعض وملح، واحنا والله بص انا انصحك نصيحه لله، انا خايف عليك وخايف على ابنك، ابنك مشي في سكه غلط، ابنك بقى يصلي 5 فروض في الجامع. صح؟ ادي اللي عملوه. يبقى مين الارهابي؟ بالله عليك مين الارهابي بقى؟ الارهابي اللي بيقول للناس تعالوا صلوا، ولا الارهابي اللي كان بيخوف الناس ان هم يجوا يدين ربنا؟ فالمقصود اتضح ان بهذا النظام هو ده الهدم. مين بقى اللي بيبني في البلد دلوقتي؟ لما حصلت موضوع الكنيسة اللي هدمت فصول في أطفيح، وكانت هتنشب بقى وتشتعل نار تاكل مصر كلها، فتنة طائفية بقى ما بين مسلمين وما بين نصارى، وهتفاجأ بقى تلاقي ايه الجمعة اللي بعدها يجوا بقى في صلاة جمعة ولا في خطبة جمعة تلاقي مثلا مسجد عمرو بن العاص اتفجر وغيره وغيره. ما هتحصل، ما انتقامات بقى. وكل ده خلي بالك اللي وراه مين؟ برضو أزيال النظام الفاسد، هم اللي عمالين يبسوا ده. فالمقصود مين بقى اللي راح وهدى الموضوع دوت وطفى النار دي؟ كانوا مين؟ اللي بيقولوا عليهم الإرهابيين، صح؟ فالخرق هدم ورفق المرء بنيان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول حاجة قاله إمام عادل. خلي بالك الحديث ده له روايات كتيرة جدا ومختلفة، كل مرة يحصل تقديم لبعض الأفراد وتأخير، إلا يعني مثلا مرة يقول لك إيه: وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق في المساجد. تيجي رواية تانية يقول لك إيه: لا، ورجل قلبه معلق في المساجد وشاب نشأ. فيحصل تقديم وتأخير لبعض الأصناف 7، إلا الصنف الوحيد اللي كل مرة متصدر الحديث اللي هو مين؟ إمام دايما، دي ثابتة، إمام عادل. وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. مش هينفع عد الحديث كده من غير ما أقف مع كل كلمة فيه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. النبي لما بيقول سبعة هنا مش معنى كده ان هم دول سبعة فقط اللي هيبقوا تحت ظل العرش والباقيين من الناس، لا لا، في اصناف تانية كتيرة في مجموعة احاديث اخرى بتبين لنا ان هناك اصناف اخرى كثيرة جدا غير السبعة يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يعني الوقت يضيق ان احنا ايه نسردها جميعا، وليس هذا هو مقامها. فالمقصود منهم امام عادل. امام دي بقى تشمل في المقام الاول الامام اللي هو الحاكم، في المقام الثاني بعديه اللي هو مين بقى؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل من اصبح يلي امر احد فهو ايه؟ امام. حتى المراه في البيت هي امام لمين؟ لاولادها في غياب الزوج. امام عادل ده شرط العدل. وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، مش نشأ بقى على المسارح والسينمات والمسلسلات والأفلام، شاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد. يعني هو بعد ما صلى المغرب في المسجد وهو خارج كأنه خلع قلبه فعلقه في المسجد ومشي راح للدنيا بإيه؟ بجسد من غير قلب. يعني ايه؟ يعني قلبه في ربنا وبس، فلما بيخرج مع الناس بره في الدنيا بيتعامل من غير بقى؟ من غير قلب، لان قلبه سابه فين؟ في المسجد متعلق هناك. فما تفتنوش الدنيا، ودايما طول ما هو ايه اللي بيضخ الدم في الجسم؟ القلب. يبقى الانسان اللي بره دوت لو احنا خلعنا قلب انسان، عمليات القلب المفتوح لما بيخلعوا القلب من جسمه يقول لك ما يقدرش يعيش غير عدد معين من الساعات، لابد ان احنا ايه نعيده تاني للجسم. يبقى هو ما ينفعش يعيش بره، لازم مضطر يرجع تاني ايه المسجد. عرفت ليه النبي قال كده صلى الله عليه وسلم؟ ورجلان تحابا في الله. طب النبي لما بيقول رجلان تحابا في الله معنى كده ان لو كان في اتنين مرأتان بنتان فتتان خلاص تحبتا في الله، دول ما يروحوش تحت ظل العرش؟ يروح. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم يقول ورجلان يعني للتغليب، شاب يعني للتغليب، فالمقصود بيه برضه شابة نشأت في عبادة الله. ورجلان تحب في الله، تحب في الله يعني هو ما بيحبوش لشكله الحلو ولا لفلوسه ولا لتجارته ولا ان هو شريك معاه في مشروع، هو بيحبه عشان هو بيعبد ربنا بس، عشان دي. اجتمع عليه، اجتمع على الحب في الله وتفرق على الحب في الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، هي لها منصب وكمان جميلة، ورغم ذلك قال ايه؟ اني اخاف الله. يوسف عليه السلام اكبر مثال لك في هذا الامر، لما دعته امرأة العزيز وقال انه ربي احسن مثواي. طيب ولو فتاة دعاها رجل ذو منصب وجمال فقالت اني اخاف الله، نفس الامر. انا عايز اقول لك لو انت فعلا لما بتخرج في الشارع وتلاقي الإعلانات والفتيات المتبرجات الكاسيات العاريات المائلات المميلات وفي التلفزيونات وفي الجرائد والمجلات وفي الأفيشات والإعلانات والشوارع والطرقات في كل مكان، حتى في مكان الدراسة والعمل، بتلاقي إيه؟ المتبرجة دي كأنها بتقول لك إيه؟ هي كده دعته امرأة ذات منصب وجمال، بس ساعتها بقى انت بصيت وعكست ولا قلت اني اخاف الله؟ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ليه؟ عشان ده أدعى للإخلاص، لدرجة إن إيده الشمال ما بتشوفش إيده اليمين بتطلع كام. مش زي واحد يروح يبني لك مسجد ويكتب عليه بناه معرفش فلان الفلاني. طب يا عم أنت بنيته لمين؟ عشان الناس تقول لك شكرا ولا عشان ربنا؟ طب ليه بقى بتكتب فلان الفلاني؟ وهكذا، ده مثال. أو تبرع فلان الفلاني بمبلغ كذا لمعرفش مين للحج أو للعمرة. طب أنت لو بتعمله لله طب أنت بتسكن نفسك ليه؟ نعم؟ ما هو عمل صالح. هقول لحضرتك على حاجة، العلماء بيقولوا إيه؟ القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. يعني ايه؟ هو ليه يا جماعة صلاة ركعتين؟ هسألك سؤال، هو ركعتين قيام ليل دول سنة مؤكدة ولا ركعتين بعد العشاء؟ مين فهم اللي سنة مؤكدة؟ اللي بعد العشاء. طب ليه ركعتين قيام الليل ليهم الفضل العظيم قوي عند ربنا مش زي الركعتين اللي هم سنة مؤكدة عن نبينا بعد العشاء مثلا؟ ليه؟ عشان انا جهدت نفسي الوقت. بس هي دي السر في ايه؟ انها في الخفاء. عشان كده كان مش اي حد يروح تحت الظل غير مين؟ اللي ايده الشمال ما شافتش ايده اليمين طلعت كام. فلما واحد بيتبرع ويظهر اسمه نيته الله اعلم بيها، احنا ما بنحاسبوش على نيته، نيته دي مرجوعها لله ربنا يحاسبه عليها. اذا كان بيعمل ده رياء فضاع، ليس له من الامر شيء، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يبقى كل ده ثوابه ضاع منه. لكن لو بيعمله مخلص لله بنقول له انت كده بنخاف عليك في اخلاصك، اخلاصك كده الدرجه في ايه؟ هتقل. اصل الركعتين بتوع العيشه دول الناس شايفيني واسرة، انما الركعتين بتوع قيام الليل ما حدش شايفني. هي دي، عشان كده كانت سبب نجاة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار فنزلت عليهم صخرة فسدت باب الغار، كان سبب نجاتهم إيه؟ كانوا هم وهم الثلاثة قاعدين مع بعض في الغار كل واحد فوجئ بحكاية التاني، ما كانتش معروف. وديك مثال، الرجل اللي هو كان الثاني قال اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها على نفسها فتمنعت فأصابتها سنة، يعني افتقرت، فجاءتني تطلب مالا فراودتها على 100 دينار، في رواية على 120 دينارا، حتى جلست بين رجليها. شباب يعني ما فيش حد شايفهم خالص أهو. وقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وكانت أحب الناس إلي. طب ده بقى لو واحد كان ممكن يقول لها ايه؟ انت جايه بعد ما جينا البيت وقفلنا علينا الباب تقولي لي اتقي الله؟ ما قلتليش من الاول اتقي الله ليه؟ ما جايه تقولي لي بعد ما اديتك 120 دينار تقولي لي اتقي الله؟ فلما يقوم ده يبقى معناها ايه؟ اهو قمه الاخلاص. هو بيعمل ده لمين؟ عشان يرضي مين؟ ما فيش حد شايفه عشان يقول له شكرا، ده هو بيعمل ده لله بس. فكل ما كان العمل مخلص أخلصت أنت فيه، وكلما كان العمل بإذن الله مخلص لله كان فيه سبب النجاة. عشان كده بنقول إيه؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. خلي بالك أنا طولت النفس في الحديث ده، عارف ليه؟ مع إن إحنا بنصب النظر دلوقتي واهتمامنا على قضية إيه؟ حق الرعية على الراعي، في مسألة العدل بين الرعية، فكان ممكن أنا أعلق على إمام عادل وعد الحديث. لا، مش إحنا يا جماعة في ثورة 25 يناير كان هو كل هدفنا هو التغيير، التغيير. يبقى أنا أغير نظام الحكم وأنسى نظام حياتنا، أغير المنظومة الحاكمة للبلاد وأنسى نظام حياتي الشخصية؟ ما ينفعش. مش هو ده النجاح، لأن ربنا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بالنظام الحاكم، ما بالبلاد، ولا ما بأنفسهم. بس هو ده. قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك وبمن تعول. قال الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يبقى نفسك في المقام الأول. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. خلي بالك ممكن ما يبقاش خاليا، يعني لوحده قاعد في البيت محدش شايفه، وبعدين ذكر ربنا وذكر ذنوبه وذكر رحمة ربنا أو ذكر عظمة ربنا، ذكر الآخرة، ذكر الجنة، ذكر النار، ففاضت عيناه. لا، ممكن يبقى في وسط الناس كلها بس ما حدش يحس بيه، ما حدش يحس بيه وهو في وسط الناس فاضت عيناه. يعني إيه؟ يعني مثلا ممكن وهو في الصلاة سمع الإمام بيقرأ آية، الآية دي بينت له قد إيه رحمة ربنا وقد إيه هو خبيث، إنسان بيتعامل مع ربنا بسوء. ربنا يرحمه ويرزقه وهو يعصي ربنا، ربنا يديله مال وهو يعصي ربنا بهذا المال، ربنا يديله نظر وعينين وغيره أعمى وهو بيبص للحرام، فبيحارب ربنا بنعم الله، بيحارب الله بنعم الله. فساعتها بكى، بس بكى ما حدش حس بيه في الصف، يبقى ده كأنه إيه؟ ذكر الله خاليا، مع انه مش خالي، ده في وسط الناس، بس هو بالنسبه لهم كده ايه، ما حدش حس بيه، يبقى ايه بمثابه الخال. مش يجي يصلي يقعد يعيط وكل المسجد يسمعه، لا. ولعل هذا الامر الذي اطلت فيه النفس الان في شرح هذا الحديث من باب ان ناخد خطوه لتغيير انفسنا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور. المقسط يعني اللي بيقسط بين الناس، اللي بيقسم بالعدل وبالحق. إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. يعني كل من أصبحت والي عليه ولك حكم عليه ولك سلطان عليه عدلت وقصدت فيه، فتصبح يوم القيامة على منابر من نور. انت عارف المنبر لغة اسمه منبر ليه؟ في قول حذيفة بن اليمان في حديث فتن آخر الزمان، لما يذكر أن الرجل ينام النوم، فذكر في هذا الحديث: كجمر دحرجته على رجلك أو على فخذك، جمرة من نار دحرجتها على فخذك، على الفخذ، اتدحرجت ما وقفتش، ده اتدحرجت بسرعة، هيحصل ايه؟ ها؟ لسعات. اللسعة دي هيحصل فيها ايه بقى؟ بعد يومين هتتملي مية، صح؟ المية دي هتعمل فيها ايه؟ هو الحديث بيقول لك كده: فجعله منتبرا. منتبرا يعني ايه؟ مرتفع، عالي، منتفخ. عشان كان منبر اسمه ايه؟ منبر، لانه عالي، بارز، ظاهر. فلما بيجي الامام يقف عليه بيبقى ظاهر لكل الايه؟ لكل الجالسين. كذلك يوم القيامه المقسطين عند ان المقسطين عند الله على منابر من نور، عشان كل الناس يشوفوا ان دوت كان ايه؟ كان عادل، كان مقصد. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني بتدعو لهم ويدعو لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم، نحاربهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. طالما بيسيبوكوا تصلوا، طالما بيصلوا ما تحاربوهمش بالإيه؟ بالسيف. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. قوله أتصلون، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تصلون عليهم، يعني إيه؟ تدعون لهم، لأن أصل الصلاة لغة معناها الدعاء. حتى الملائكة لما جاءت لزكريا عليه السلام وهو قائم يصلي في المحراب، يعني وهو قائم يدعو في المحراب. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق. أول واحد ذو سلطان حاكم مقسط بيحكم بالعدل موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. خلاص الشخص الثاني عارفينه، واحد رحيم، الثالثة بقى عفيف متعفف ذو عيال. يعني ايه؟ يعني واحد عنده عيال كتيرة، او مش شرط عيال يعني اولاده ذريته، لا ممكن عيال يعني بمعنى يعول، يعني بمعنى ايه؟ ممكن يكون ابوه مات وهو بيعول اخواته، هو اللي بيعول عمته وخالته، هو اللي بيصرف عليهم بينفق عليهم، هو اللي بيرعاهم بيعولهم. ولذلك الناس عيال الله. يعني ايه؟ او عيال على الله. يعني ايه؟ هو اللي يعولهم سبحانه وتعالى. فالمقصود رغم ان الرجل ده محتاج لان عنده من يعوله، الا انه برضو ايه؟ عفيف، ما يمدش ايده على الحرام مع انه محتاج. اما عن صلاح الرعية بصلاح الامام، قال الحكماء: الناس تبع لامامهم في الخير والشر. ما هو الشعر يقول لك ايه؟ لو كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص. رب الأسرة طبال، هيطلعوا أولاده إيه؟ رقصين. إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص. وقال ابن القيم: أعمالكم عمالكم. يعني إيه عمال؟ مش عمال بالمفهوم اللي احنا فاهمينه اللي هو عامل يعني واحد بيعمل اي عمل، لا، العمال معناها الشرطة، الشرطة والسلطة. شوف قال ايه؟ اعمالكم عمالكم. فبأعمالك الاعمال بتاعتك اتجسدت بقت هي الشخصيات اللي بتحكمك. عرفت بقى هم ظلمونا ليه؟ من أعمالكم سلط عليكم. عشان كده ربنا حل القضية بإيه؟ عايز التغيير ده يكون منك أنت. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أعمالكم عمالكم. فإن ولاتنا، ولاة أمورنا يعني، من جنس أعمالنا. وقالوا: إذا صلحت العين صلحت سواقيها. بمعنى إيه؟ اللي هو مثلا جاي من فلاحين أو كان بيزرع أرض يعرف الكلمة دي. أنا لما أكون مثلا عندي حتة أرض وعايز أزرعها بجيب لها الماء منين؟ الأنا، صح؟ بسموها إيه؟ إحنا عندنا في بلدنا بنسميها الأنا، اللي هي القناة يعني، خلاص، اللي هو الشق اللي في الارض ده، ده بيجي الميه منه عشان تصب فين؟ في الارض. طب الميه جت لها منين؟ من الترعه. والترعه جابتها منين؟ من النهر. انا بقى لو رحت عند، وعشان كده في من الحته دي واحد يهودي من كام سنه فاتت راح عند منبع نهر النيل ورمى فيه استاكوزا. الاستاكوزا البيئه بتاعتها اصلا بيئه بحريه، خلاص. ربنا سبحانه وتعالى للتوازن البيئي جعل كل صنف بيعيش في البيئة له صنف مضاد بحيث يحصل ايه؟ توازن. اللي في ثانوية عامة ودرس مادة علوم بيئة وجيولوجيا يفهم الموضوع اللي بقوله ده، اللي هو ايه بقى؟ عارف انت ورد النيل؟ ورد النيل، ورد النيل ده موجود ليه كده؟ ورد النيل دوت بيغطي مية النيل، فبكده بيمنع وصول أشعة الشمس لفين؟ للداخل، زائد ان هو بيساعد على بعض القواقع اللي بتحمل قوقع بولينس وقوقع مش متذكر اسمه بيوموفلاريا تقريبا، اللي هو بيحمل السكارس بتاع البلهارسي بيتعلق على ورد النيل. طب القواقع اللي هتحمل، وعشان كده نهر النيل مليان ايه؟ بلهارسي. كل ده جه منين؟ لان ورد النيل ده اصلا دخيل على المجتمع المصري. ده واحد انجليزي كان جه هنا عايش في مصر ايام الاحتلال الانجليزي، فكان عايش على النيل واخد بيت على النيل، فعايز يبقى المنظر قدامه كويس، فراح جاب بعض الشتلات منين؟ من بلاده، فزرعها هنا. خلاص ده دخيل على البيئه، ملوش عدو طبيعي من الاعداء الطبيعيه للتوازن البيئي، فاصبح يتكاثر وينتشر. فاهم ازاي؟ موضوع الاستاكوزا بقى اللي هو الولد اليهودي ده، البيئه بتاعت الاستاكوزا بيئه بحريه، وهي بتعيش اصلا انها بتتغذى على الايه؟ على الاسماك. خلاص كده؟ وليها عدو طبيعي بياكلها، فبيحصل ايه؟ معدل هدم يتساوى مع معدل بناء، فيحصل استقرار في البيئه. فرماها في نهر النيل، ملهاش في نهر النيل ايه؟ عدو طبيعي. فعملت ايه؟ بدات تتكاثر بكثره، كلت الثروه السمكيه. الحل نعمل ايه؟ حاجه من الاثنين، عشان نموتها نضطر نعمل ايه؟ سم في الميه، وبكده هنسمم الشعب كله، او نضيع الثروه السمكيه ويضيع برضو الشعب كله. بس الحمد لله بفضل من ربنا قدرت الحكومه ان هم ايه؟ يسيطروا على الامر في بدايته. بس انا اقصد اقول لك، اذا كان المنبع حدث فيه الامر ده فهتنتشر في السواقي كلها، في الفروع كلها كذلك. علماءنا بقى والسلف قالوا ايه؟ قالوا اذا صلحت العين صلحت سواقيها. فاذا كان الحاكم صالح الشعب هيبقى صالح. عشان كده علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام، هو في عهده بدا يخرج بقى الخوارج وغيره، فبداوا يقولوا له ايه؟ والشيعة وغيره، فبيقولوا له ايه؟ انت مالك يا علي كده لما جيت في خلافتك بدات تظهر الفتن؟ فقال لهم، فبيقولوا له يعني امال ما ظهرتش ليه في عهد ابو بكر ولا عمر؟ قال لهم اصل ابو بكر وعمر كانوا بيحكموا اللي زيي، اما انا بحكم اللي زيكم. فهمتها ازاي؟ هو ده. وقالوا ايضا لا سلطان الا بالرجال، ولا رجال الا بمال، ولا مال الا بعماره، ولا عماره الا بعدل. ينفع اي مبنى في الدنيا او دوله تقوم غير على العدل؟ طبعا كلنا بنستغرب ونقول هو الهوجه اللي حاصله دي كلها حاصله في البلاد العربيه ومش حاصله في الدول الاوروبيه ليه؟ هو ما عندهمش ظلم يا جماعه؟ عندهم، بس في عدل. في سرقه بس في عدل. فهمني ولا لا؟ عشان كده ايه؟ شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه قال ايه؟ قال ان الله تبارك وتعالى يقيم دوله الكفر، يقيم دوله العدل وان كانت كافره، ويمحق ويمحو دوله الاسلام وان دوله الظلم وان كانت مسلمه. اوعى تفتكر ان عشان انت دوله مسلمه ربنا هيجاملك يقول لك لا اظلم براحتك. لا، ما ينفعش. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ان لو رجل ظلم واحد، وراجل مسلم ظلم او اخذ حق واحد غير مسلم، واحد كافر، فان خصيمه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم المسلم من دخول الجنه. ولو دعا المظلوم على الظالم فان دعوته مستجابه، قال صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان المظلوم كافرا. والملك العدل، الملك العادل، شخصية الملك دي بقى، الملك هو والعدل هما الاثنين إخوان لا غنى بأحدهما عن الآخر. ما ينفعش يبقى ملك من غير عدل، وما ينفعش يبقى عدل من غير ملك، ما هو مين اللي هيقوم العدل؟ لابد أن يكون فيه ملك. فالملك دوما أخو العدل، والعدل أخو الملك، لا يجوز أبدا في الدولة أن يكون أحدهما دون الآخر. فالملك أس هو الأساس، والعدل حارس، حارس لهذا الملك. فلو نزعنا العدل ضاع الملك. عرفت ليه ضاع الملك؟ عشان ما فيش عدل. هنقولها برضو. والبناء ما لم يكن له أس فمهدوم، والملك ما لم يكن له حارس فضائع. أي شيء أنت عشان تحافظ عليه لابد أنك تعين له إيه؟ حارس. حارس الملك هو العدل. ولا يصلح لهذا الأمر إلا اللين، يبقى لين مع الناس مش شديد، لا يصلح له إلا اللين، ولكن من غير ضعف، يعني يبقى قوي ولين مع الناس. والقوي من غير عنف، يبقى قوي بس من غير عنف على الناس، اللي هو إيه بقى؟ يبقى قوي على، يعني تبان هنا بقى قوته على الظالم، تبان قوته على اللص، مش على اللي ماشي في طريق ربنا. أسد علي وفي الحروب نعمة، يجي يظلم أبناء بلده وياخد أموالهم يديها للخارج لأعدائهم، يعني الناس بتقتل نفسها عشان مش لاقي الغاز ويدي الغاز لليهود، ما ينفعش. قال سعيد بن سويد بحمص، قال: أيها الناس، إن للإسلام حائطا منيعا، جدار بيحميه، إن للإسلام حائطا منيعا وبابا وثيقا مش أي حد يدخل منه، فحائط الإسلام الحق وبابه العدل، ولا يزال الإسلام منيعا ما حدش يعرف يدخله ما اشتد السلطان، وليست شدة السلطان قتلا بالسيف ولا ضربا بالصوت، ولكن قضاء بالحق وأخذا بالعدل. أما عن صفات الإمام العادل لازم نعرفها. عارفين ليه لازم نعرفها؟ ليه؟ عشان نقطتين جوهريتين. الأولى، لأن أنت بالنسبة لزوجتك وولادك إمام، أنت بالنسبة لمرؤوسينك في العمل إمام، ما أنت رئيسهم، أنت مدير على بعض الأفراد في شغلك فأنت إمام، وهكذا أنت مدرس على التلاميذ إمام، أنت في البيت الأخ الكبير على أخواتك إمام، فهمني؟ فيبقى لابد أن احنا نعرف صفات الإمام الإيه؟ العادل. وعشان حاجة تانية مهمة جدا، عشان الانتخابات القادمة كل من هب ودب هيقدم نفسه في الانتخابات انه يبقى رئيس للجمهورية، صح؟ العلماني على الليبرالي على اللي يؤمن بالدولة المدنية والمسألة الديمقراطية. الديمقراطية مش بالمعنى اللي انتوا فاهمينه، الديمقراطية على حقيقتها، ودي لها واقفة معانا ان شاء الله نبقى نتكلم فيها، لنا واقفة معاها. والمقصود يعني، وممكن تلاقي بقى جاي لك بقى ايه يقدم نفسه في الانتخابات، واحد مثلا ممكن تلاقي اصلا عقيدته من الداخل شيعي اباضي من المرجئه غيره غيره، ايا كان بقى عقيدته. فاحنا عايزين نعرف مين بقى اللي نختاره امام لينا، ما انت صوتك هتسال عنه، واللي انت هتختاره ده لو طلع اختيارك صح كل الخير اللي هتبقى فيه البلاد فين؟ في ميزانك، ما انت ساعدت على انه يعتلي الايه؟ الحكم. وان كان ظالم وانت على علم، بس من اجل ان هو مجامله فبقى فين؟ في ميزانك. فاحنا لابد ان احنا نعرف صفات الحاكم عشان مش اي واحد يجي يرشح نفسه نقوم ننتخبه، يبقى لازم نعرف ايه هي صفات الحاكم العادل عشان نعرف نحدد اختيارنا، صح؟ ده لازم نعرفه، بس مش النهارده، ده يوم الاربع القادم ان شاء الله. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.